الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع الممنوع بن صرف، وهو واحد من المعربات، وهو نوع من الأسماء كما علمنا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، كل ذلك بغير تنوين. وقد ذكر الممنوع من الصرف هنا بتفصيل، وقد بينت أننا سنشرح هذا الدرس بطريقتين. سنشرحه أولا إن شاء الله تعالى بشيء من الإيجاز حتى تأخذ فكرة عن الدرس، ثم بعد ذلك نشرحه مرة أخرى بشيء من التفصيل. وهذا نافع، لأن التمهيد للشيء يعين على فهمه وإتقانه، وأما البدء بالتفصيل والتطويل فأحياناً قد يعجز الطالب عن الفهم. فلهذا نبدأ كما قلنا ببيان هذا الدرس بشيء من الإيجاز دون الدخول في التفاصيل، ثم بعد ذلك نعيد ما ذكرنا ولكن بتفصيل إن شاء الله. ذكرنا إخواني أن الممنوع من الصرف خمسة أشياء: العلم، الصفة، صيغة منتهى الجموع، والاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. فكل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى بيان معناه وإلى بيان متى يكون ممنوعا من الصرف. تكلمنا على العلم وعرفنا معناه، وعرفنا أنه يمنع من الصرف في ست حالات، نذكرها بإيجاز من باب التذكير. يمنع العلم من الصرف إذا كان مؤنثا بغير الألف كفاطمة وحمزة وزينب، ويمنع إذا كان أعجميا كيوسف وإبراهيم، ويمنع إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين كعثمان ورضوان، ويمنع إذا كان على وزن الفعل كأحمد ويزيد، ويمنع إذا كان على وزن فعل كعمر ومضر، ويقال إذا كان فيه عدل، ويمنع إذا كان مركبا تركيبا مزجيا خاصة. فهذه ست حالات يكون فيها العلم ممنوعا من الصرف، وأما في غيرها فلا يكون ممنوعا، أليس كذلك؟ هذا النوع الأول. وأما النوع الثاني فهو صيغة منتهى الجموع، وقد عرفنا معناها، فهي كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف إما حرفان كمساجد وقبائل وحدائق، وإما ثلاثة وسطها ساكن كمفاتيح وشياطين وتلاميذ. وأما النوع الثالث فهو الصفة، وهو الذي توقفنا عنده. ذكرنا أن الصفة لا تمنع من الصرف إلا في ثلاث حالات، عرفنا حالتين منها. الحالة الأولى أن تكون الصفة على وزن فعلان، يعني أن تكون مختومة بألف ونون زائدتين كجوعان وغضبان وكسلان وسكران، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن تكون الصفة على وزن الفعل، حتى لا تشعر، على وزن فعل، وهذا يكون في الصفات التي على وزن أفعل خاصة كأكبر وأصغر وأحمر وأعرج وأفضل وآخر وهكذا. فهاتان حالتان تمنع فيهما الصفة من الصرف، وبقيت الحالة الثالثة. بقيت الحالة ماذا؟ الثالثة. ما هي؟ قالوا أن تكون الصفة على وزن فعال أو مفعل، وأن تكون مأخوذة من الأعداد من واحد إلى عشرة. انتبه، الحالة الثالثة التي تمنع فيها الصفة من الصرف أن تكون الصفة على وزن فعال أو على وزن مفعل، وأن تكون مأخوذة من الأعداد من واحد إلى كم؟ عشرة. إلى عشرة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، لو قرأت قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لو نظرت إلى هذه الألفاظ مثنى وثلاث ورباع لوجدت أنها مأخوذة من الأعداد، لوجدت أن مثنى من اثنين وثلاث من ثلاث ورباع من أربعة، ووجدت أيضا أن مثنى على وزن مفعل، وأن ثلاث ورباع على وزن فعال، أليس كذلك؟ بلى. فقال إذا كانت الصفة على وزن فعال أو على وزن مفعل، وكانت هذه الصفة مأخوذة من الأعداد من واحد إلى عشرة، فامنعها من الصرف. مثلا من واحد نقول أحاد أو موحد، من اثنين نقول مثنى أو ثناء، نحن نقول فعال أو مفعل. الأعداد من واحد إلى عشرة يجوز لنا أن نأخذ منها صيغتين، صيغة على فعال وصيغة على مفعل. فمن واحد نقول أحاد وموحد، ومن اثنين نقول ثناء ومثنى، من ثلاثة نقول ثلاث و شاركوني مثلث فعال مفعل، من أربعة رباع مفعل مربع مفعل مربع، من خمسة خماس مخمس، من ستة سداس مسدس. هناك تنبيه، العدد ستة ننطقه بالتاء لكن أصله بالدال، أصله سدسة، ولذلك نحن نقول السادس لا نقول الساتس، ونقول سداس ومسدس ولا نقول ستاس ومستس، فأصله سدسة، فقلبت الدال تاء للتخفيف فقيل ستة. أنت معي؟ لكن عند صياغة شيء منه نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. عندما نصوغ فاعل الرابع الخامس نقول ها؟ لا، في ستة نقول رابع، في أربعة رابع، في خمسة خامس، في ستة سادس، ولا نقول سادس، نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، والأصل ده. فمن ستة نقول سداس ومسدس، من سبعة نقول ها؟ تكلموا معي، سباع أنتم تنسون الوزن؟ فعال ومفعل، فعال ومفعل من سبعة سباع ومسبع، من ثمانية ثمان مثمن، من تسعة متسع، من عشرة عشار أو هكذا. طيب معشر لا نقصد بها الجماعة، كلمة معشر لها معنى آخر، يقال مثلا يا معشر الطلاب، هذه معنى جماعة. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قوله تعالى يا معشر يعني يا جماعة، أنتم معي؟ وأما معشر هنا فهو من العدد كم؟ عشرة، وله معنى سنعرفه الآن إن شاء الله. فالمهم هذه الصياغة التي على وزن فعال أو مفعل المأخوذة من الأعداد من واحد إلى عشرة هذه ممنوعة من 20 لفظة، هي تحديدا 20 لفظة. أحاد موحد ثناء مثنى ثلاث مثلث رباع مربع خماس مخمس 20 لفظة هذه تمنع من جميل. لكن كما قلنا هي على وزن فعال أو على وزن مفعل ومن الأعداد وأخذت من الأعداد. يعني مثلا لو جئنا إلى كلمة شجاع هذه صفة على وزن فعال، لكن هل تدخل في هذا؟ لا. هل تمنع من الصرف؟ لا. لا، لأنها ليست من الأعداد. صحيح أم لا؟ صحيح من إخواني؟ نقول زيد رجل شجاع عن بتنوين، قابلت رجلا شجاعا نعت المنصوب، سلمت على رجل شجاع مجرور بالكسرة مع التنوين، هذا لا يدخل. فعال ومفعل يمنعان إذا كان مأخوذين من الأعداد من واحد إلى كم؟ عشرة. إلى عشرة. واضح هذا كم؟ أقول عشرة أو عشرة كلاهما في التأنيث، عند التأنيث يجوز الفتح والتسكين، عشرة وعشرة أنت معي؟ وأما في الـ في الـ في الـ في التذكير فالتسكين فقط، يقال عشر نساء ولا يقال عشر نساء. كلمة عشرة عندما تكون بالتاء، عندما تكون مؤنثة يجوز فيها الفتح والتسكين، تقول عشرة أو عشرة أنت معي؟ أقول عشرة رجال أو عشرة رجال لا مشكلة. فإذا كانت مؤنثة جاز الفتح والتسكين، وإذا كانت مذكر فالتسكين فقط. عشرة أنت معي؟ في القرآن يقول تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة بالفتح، في غير القرآن يجوز التسكين، تلك عشرة كاملة، وجاء التسكين في قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فعند التأنيث يجوز الفتح والتسكين. وعند التذكير إذا قيل عشر عشر التسكين فقط. قال تعالى والفجر وليال عشر وليس وليال عشرة. واضح هذا؟ جميل. فإذا الخلاصة، إذا كانت الصفة على وزن فعال أو على وزن مفعل وكانت مأخوذة من الأعداد من واحد إلى عشرة منعت من الصرف. جميل. طيب يبقى ما المعنى؟ إذا قيل مثلا دخل الطلاب ثلاثة أو خرجوا رباعة أو خرجوا مربعة أو جلسوا مخمسة أو جلسوا خماسة، فما المعنى؟ قالوا الصيغة الواحدة، طبعا الصيغتان بنفس المعنى، فعال أو مفعل بنفس المعنى. تقول دخل الطلاب ثلاثة أو دخل الطلاب مثلثة، المعنى واحد، لكن ما المعنى؟ هو واحد يعني، لكن ما هو؟ قالوا الصيغة الواحدة تساوي العدد الأصلي مكررة. الصيغة الواحدة تساوي العدد الأصلي، العدد الأصلي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، تساوي هذا العدد مع التكرار. يعني مثلا إذا قيل دخل الطلاب ثلاثة، فهذا معناه دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة. الصيغة الواحدة تساوي العدد ماذا؟ ها؟ مع التكرار. دخل الطلاب خماسة، يعني دخل الطلاب خمسة خمسة، هذا هو المعنى. طيب ما المعنى أصلا؟ يعني إذا قيل دخل الطلاب خمسة خمسة أو ثلاثة ثلاثة، فما المعنى؟ المعنى أنهم دخلوا كل ثلاثة معا، كل ثلاثة ها مع التكرار. كيف؟ لو أنني أنا مثلا مدرس، أنا مدرس صحيح؟ صحيح، لا أقول لو أنا مثلا مدرس وسأمتحن الطلاب شفويا، سأقيم امتحانا شفويا، والطلاب مثلا 70 80، هل سأمتحنهم جميعا؟ لا، بنظام. أنا أجلس في حجرتي وهم في الخارج، ويدخلون ها يدخلون على صورة مجموعات، فأقول مثلا يا إخواني ادخلوا ثلاثة ثلاثة، يعني هم مثلا طابور طويل، صف طويل ها، وأقول ادخلوا ها ثلاثة ثلاثة، لابد من التكرار، لابد أن أقول ادخلوا ثلاثة ثلاثة. ما معنى ثلاثة ها ثلاثة؟ بماذا تشعر؟ تشعر يعني ثلاثة بعدها ثلاثة، يعني كل ثلاثة معا مع التكرار. نعم. مع ماذا؟ مع التكرار. الثلاثة الأول يدخلون يمتحنون ثم يخرجون ثم يدخل الثلاثة الذين بعده، صحيح أم لا؟ صحيح. وهكذا وهكذا إلى النهاية. فإذا قولي ادخلوا ثلاثة ثلاثة معناه ها كل ثلاثة معا. أنتم معي إخواني؟ نعم. عندي مثلا ضيوف 60 70، وسأقدم لهم طعاما، لا يمكن أن أحضر طبقا يكفي للستين، صحيح أم لا؟ لا يوجد طبق يكفي لهؤلاء جميعا، فلا بد أن أقسمهم إلى ها إلى ماذا؟ مجموعات، صحيح أم لا؟ كل خمسة كل ستة معا. فمثلا أقول يا إخواني اجلسوا خماسة، اجلسوا ماذا؟ ما معنى خماسة؟ يعني خمسة خمسة. ما معنى خمسة خمسة؟ خمسة اسمها خمسة، يعني كل خمسة معا، كل خمسة يجلسون هنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة، الآن أستطيع أن أوزع، صحيح أم لا؟ فهمتم المعنى؟ فإذا هذا معناه كل ثلاثة معا، كل خمسة معا، كل أربعة معا. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ نعم. مفهوم أم لا؟ عند الآيات اترك الآية، ارجع للتفسير، لأن هذه الآية فيها كلام من ناحية التفسير، أنا أشرح لك الكلام اللغوي تمام، لكن الأحكام الشرعية لها كلام آخر تمام. يعني في الشرع أنت تنظر إلى اللغة مع الشرع في نفس الوقت تمام، فيعني لا تنظر إلى جانب واحد، فارجع للتفسير. فهمنا؟ إذن الصيغة الواحدة هي وحدها تساوي العدد الأصلية، لكن ماذا؟ ها؟ مع التكرار. فإذن قولي ادخلوا ثلاثة أو ادخلوا مثلثة، هذا يساوي ادخلوا ثلاثة ثلاثة. لكن لابد أن تنتبه، في العدد الأصلي التكرار واجب إذا أردت هذا المعنى، إذا أردت معنى التكرار في العدد واستعملت العدد الأصلي فالتكرار ماذا؟ واجب. لابد أن تقول ادخلوا ثلاثة ثلاثة، لا يكفي أن تقول ادخلوا ثلاثة، لا يصلح، لابد أن تقول ثلاثة ثلاثة حتى يفهموا تكرار وأن الجميع سيدخل بهذه الصورة كل ثلاثة معا. ففي العدد الأصلي التكرار واجب، وأما في فعال ومفعل فالتكرار ليس واجبا، جائز. إن قلت ادخلوا ثلاثة ثلاثة فلا بأس، وإن قلت ادخلوا ثلاثة فلا بأس أيضا، كلاهما صحيح. في القرآن لم يأتي التكرار، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، لم يقل مثنى مثنى وثلاثة ثلاثة وربع ربع. وقال تعالى في الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. وفي السنة جاء التكرار، قال تعالى في صلاة القيام صلاة الليل مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ اثنتين اثنتين، هكذا نفعل، نصلي كل ركعتين معا، صحيح أم لا؟ نصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا. هل نصلي أربعة أربعة؟ لا. ثلاثة ثلاثة؟ واحدة واحدة؟ لا، نصلي اثنتين اثنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين. فالتكرار هنا ليس بواجب، لكن في العدد الأصلي واجب. طيب هذا شيء. شيء آخر، العدد الأصلي ليس ممنوعا من الصرف، العدد الأصلي ليس ممنوعا من الصرف. أقول ادخلوا ثلاثة ثلاثة، وأما فعال أو مفعل فهما ممنوعان من الصرف. أقول ادخلوا ثلاثة ولا أقول ثلاثا، لا، يمنعان من الصرف. طيب فهمت هذا؟ نعم. أنت ترى أن الصيغتين فعال ومفعل محولتان عن العدد الأصلي، محولتان عن العدد ماذا؟ الأصلي. يعني ثلاثة هو في الأصل ثلاثة ثلاثة، صحيح أم لا؟ ثم حولوا العدد إلى فعال، أليس كذلك؟ تشعر بهذا أم لا؟ نعم. تشعر أنها محولة؟ تعرفون معنى محولة؟ تحويل، يعني حولوا العدد إلى هذه الصيغة، حولوا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة إلى ثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس، صحيح أم لا؟ هذا التحويل يسمى عند العلماء العدل. ماذا يسمى؟ العدل. كلمة العدل لها معان، منها العدل التسوية ضد الظلم. الله تعالى من صفاته أنه عدل، أليس كذلك؟ الحكم العدل، يحكم بالعدل سبحانه وتعالى. فهذا العدل بمعنى التسوية، يعني لا يظلم، هذا ضد الظلم. لا، لا أقصد هذا المعنى، هناك معنى آخر، العدل بمعنى التحويل، العدل بمعنى التحويل والتغيير والترك. يقال عدل عن السفر، عدل عن السفر يعني تحول عن، كان سيسافر ثم غير رأيه. عدل عن الزواج، كان سيتزوج ثم ترك الأمر الآن. عدل عن رأيه، كان له رأي ثم تركه وتحول إلى رأي آخر. فالعدل من معانيه التحول والتغير والترك. التحول والتغير يقتضي الترك، الإنسان عندما يتحول يعني ترك شيئا وذهب إلى شيء آخر، صحيح أم لا؟ فهذا يسمى العدل، تحول أو حول العرب الأعداد الأصلية إلى فعال ومفعل، صحيح أم لا؟ حولوا ثلاثة إلى ثلاثة أو مثلث، حولوا أربعة إلى رباع أو ضعف. لذلك يقولون هنا أن تكون الصفة على وزن فعال أو مفعل معدولة عن الأعداد من واحد إلى كم؟ عشرة. ما معنى معدولة؟ محولة. معدولة يعني ماذا؟ محولة. فيقولون العدل هو تحويل الاسم من صورة إلى صورة أخرى. العدل هو تحويل الاسم، العدد ثلاثة أربعة خمسة اسم أم لا؟ نعم. تحويل الاسم من صورة إلى صورة أخرى. واضح هذا الكلام؟ نعم. هذا هو العدل. فالصفة فيها عدل، والعدل في الصفة هو في الصفات التي على وزن فعال أو مفعل من الأعداد. والعلم أيضا فيه ماذا؟ فيه عدل. تذكرون عمر؟ نعم. ماذا قلنا فيه؟ أن أصله فعل. أحسنت، قلنا هو في الأصل، قال العلماء كان في الأصل على وزن ماذا؟ فاعل. ثم حولوه إلى فعل كما حصل للعدد، ثلاثة حولوها إلى ثلاثة، عامر حولوه إلى عمر. واضح هذا الكلام؟ لكن هذا هذه المسألة مسألة العدل فيها تفصيل سنذكره في المرة القادمة في التفصيل. نحن قلنا سنشرح الدرس بطريقتين، بطريقة الإيجاز ثم بطريقة ماذا؟ التفصيل. نحن الآن في الإيجاز، نقول العلم يمنع من الصرف إذا كان فيه عدل، والعدل هناك في وزن فعل، صحيح؟ ونقول أيضا الصفة تمنع من الصرف إذا كان فيها عدل، والعدل هنا يكون في الأعداد من واحد إلى كم؟ وهذا بتحويلها إلى وزن فعال أو مفعال فقط. واضح؟ مفهوم؟ هذا الكلام الموجز سيأتي تفصيله وستزداد فهما إن شاء الله تعالى لهذه المسألة. بهذا عرفنا ثلاثة أنواع من الأنواع الخمسة التي تمنع من الصرف. عرفنا العلم، عرفنا الصفة، عرفنا صيغة منتهى الجمل، عرفنا متى، عرفنا معنى كل واحد منها ومتى يكون ممنوعا من الصرف. جميل. بقي نوعان، بقي الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، والاسم المنتهي بألف التأنيث ماذا؟ الممدودة. فلنصور حتى نقول إن شاء الله. هناك سؤال، وهو إذا قيل دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة فما الإعراب؟ وإذا قيل دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة فما الإعراب؟ هذا سؤال مهم. نحن قلنا التكرار في العدد الأصلي واجب، وأما في فعال ومفعل فليس بواجب. في العدد الأصلي لابد أن تقول دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، فإن قلت دخل الطلاب ثلاثة لم يصلح. وأما في فعال ومفعل فإنك تقول دخل الطلاب ثلاثة إن شئت، أو تقول دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، فما الإعراب؟ نبدأ بإعراب العدد الأصلي. إذا قيل دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، طبعا النصب على أنها حال، لكن ما الحال بالضبط؟ دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة هذا حال، كيف دخل الطلاب؟ ثلاثة هذا حال، لكن ما الحال بالضبط؟ أهو الكلمتان أم الأولى وحدها؟ هناك قولان إعرابان وكلاهما صحيح. هناك من قال الكلمتان حال، طيب حال أول وحال ثاني؟ لا، قالوا هو حال مركب. حال ماذا؟ فالكلمتان معا بمنزلة كلمة واحدة. فإذا قلت دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة فهذا معناه مترتبين، معناه مترتبين ثلاثة ثلاثة. فقالوا الكلمتان بمنزلة كلمة، فهما معا حال، يقال حال مركب منصوب الجزئين. حال مركب منصوب الجزئين. طبعا المركب أقله ماذا؟ جزئان. فلذلك نقول حال مركب منصوب الجزئين وعلامة نصب الفتحة. خلاص، هذا قول. هناك قول آخر أو إعراب آخر، قالوا الكلمة الأولى هي الحال، ثلاثة الأولى هي الحال. طيب والثانية؟ قالوا الثانية معطوف بفاء محذوفة، فالأصل ثلاثة فثلاثة، فحذفت الفاء وبقيت في التقدير، فيقال معطوف بفاء محذوفة. طيب هذان إعرابان صحيحا. طب قد يقول أحدكم يا أستاذ هل يصح أن نقول الأولى حال والثانية توكيد لفظي؟ أليس هذا أولى؟ أنت قلت حال والثانية معطوف، صحيح؟ قد يقول أحدنا أليس الأفضل أن نقول الأولى حال والثانية توكيد لفظي؟ نقول لا، لا في المعنى ولا في الإعراب. الكلمة الثانية ليست توكيدا للأولى. لماذا؟ التوكيد هو شيء زائد يمكن الاستغناء عنه، فالمعنى كامل بدونه. أنت تقول نجح ثلاثة ثلاثة، الفاعل هو ثلاثة الأولى. طب والثانية؟ توكيد فقط. كما تقول نجح زيد زيد، فهل زيد الأولى مطلوبة لازمة؟ لازمة يعني لابد منها. كيف؟ زيد الثانية عفوا ليس الأولى، الثانية. زيد الثانية واجبة لازمة؟ لو قلنا نجح زيد هل هذا خطأ؟ لا، ليس خطأ، صحيح أم لا؟ فالتوكيد اللفظي شيء زائد يصح الاستغناء عنه، فالمعنى كامل بدونه. وأما في قولنا دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة فالكلمة الثانية ليست ماذا؟ توكيد، ليست زائدة، الكلام لا يستغني عنها، صحيح أم لا؟ صحيح. هل يمكن أن نقول دخل الطلاب ثلاثة؟ هل هذا يكفي؟ هل لا يصلح أصلا؟ أنت لو قلت دخل الطلاب ثلاثة لم يصلح، لو قلت دخل الطلاب ثلاثة يصلح، لكن يكون بدلا بالرفع، يكون تابع. دخل الطلاب ثلاثة أي ثلاثة فقط منه، لكن أنا أقول دخل الطلاب ثلاثة، هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لابد من الكلمة الثانية. فإذا لا يجوز أن نعرب الكلمة الثانية توكيدا لفظيا. لماذا؟ لأن التوكيد اللفظي شيء زائد على المعنى يمكن الاستغناء عنه، والمعنى يصح بدونه. وأما في قولنا دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة فالكلمة الثانية ليست زائدة بل هي مطلوبة، هي واجبة من أجل المعنى. مفهوم يا إخوان؟ فهمنا هذه المسألة أم لا؟ إذن هل يصح أن نعربها توكيدا لفظيا؟ في قولنا دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، هل يجوز في ثلاثة الثانية أن تكون توكيدا لفظيا؟ لا. لماذا؟ لأن التوكيد هو شيء زائد. جميل، يمكن الاستغناء عنه. نعم. وأما هنا فلا يصح الاستغناء. واضح يا سفيان؟ طيب، هذا بالنسبة للعدد الأصلي. طب إذا جئنا للمعدول، دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، ما إعراب ثلاثة الثانية؟ أحسنت، هذه توكيد بلا شك، وليس حالا مركبا وليس معطوفا، لأن الكلمة الأولى وحدها ها تكفي، دخل الطلاب ثلاثة لا تحتاج إلى الثانية، فإذا هي هنا توكيد لفظي بلا إشكال. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا، هذه هي المسألة التي سألتمها. طيب، نذهب إلى النوع الرابع من الأنواع الخمس التي تمنع من الصرف. النوع الرابع ما هو؟ قالوا الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة. الاسم المنتهي بألف التأنيث ماذا؟ المقصورة. المقصورة، ما المقصود بهذا؟ هل هناك شيء اسمه ألف التأنيث المقصورة؟ طيب ما هو؟ انتبه، هناك شيء معروف اسمه المذكر والمؤنث، والمؤنث هذا له علامات، هناك علامات تدل على أن الكلمة مؤنث، من هذه العلامات علامة مشهورة وهي التاء، يقال تاء التأنيث. إذا قيل فاطمة عائشة قيل هذا مؤنث بسبب والدليل التاء، إذا قيل شجرة وبقرة يقال هذا مؤنث والدليل التاء، فهذه علامة تأنيث اسمها تاء التأنيث المربوطة. هناك علامات أخرى، من هذه العلامات علامة اسمها ألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث ماذا؟ المقصورة. ماذا يقصد بهذه العلامة؟ هناك نوع من الأسماء مر بنا ذكره وهو الاسم المقصور، وهو الاسم ماذا؟ المقصور. مصطفى وليلى ومستشفى وهدى وعصى وفتى، أليس كذلك؟ ما الاسم المقصور؟ يقولون هو اسم معرب آخره ألف لازم، أليس كذلك؟ انظر لهذه الأمثلة كلها هنا وهنا، ليلى وسلمى ولبنى وسلوى ونجوى وكبرى وصغرى وفضلى وعليا وسفلى وأخرى ومرضى وذكرى وفتى وعصى ومصطفى ومستشفى وهدى، كل هذا يدخل فيه أم لا؟ نعم يدخل، كل هذه أسماء مقصورة، أسماء مقصورة. ما الاسم المقصور؟ اسم معرب آخره ألف لازم، أليست كلها هكذا؟ كلها أسماء صحيح؟ لا. كلها معربة صحيح؟ لا. كلها في آخرها ألف لازم. ما معنى لازمة؟ يعني لا تتغير، الإعراب يتغير وهي لا تتغير. يعني مثلا نقول جاء فتى، هذا فاعل مرفوع، ونقول قابلت فتى، هذا مفعول به منصوب، وأقول سلمت على فتى، هذا اسم مجرور. هل الألف تغيرت؟ لا. حين تغير الإعراب هل لفظها تغير؟ لا. الحركات تغيرت، أنا أسأل عن الألف هل تغيرت؟ لا. اللهم لا، لذلك اسمه ألف لازم. ما معنى لازم؟ يعني ثابت لا يتغير، ثابت يعني لا يتغير. طيب إذا قلت قابلت أبا بكر، هنا في آخره ألف كلمة أبا، طيب هل أقول جاء أبا بكر أم جاء أبو على لغة التمام؟ جاء أبو، فالألف ثبتت أم تغيرت؟ إذن ليست ألف اللازمة، إذن كلمة أبا ليست اسما مقصورة. فهمت معنى لازمة؟ المقصور ألفه لازمة. ما معنى لازمة؟ معنى ذلك أنها ثابتة لا تتغير. هناك ألف غير لازمة كالألف التي في الأسماء الخمسة في حالة النصب، أقول قابلت أبا بكر، هذا اسم معرب آخره ألف، لكنه ليس مقصورا لأن الألف ليست لازمة، لأنها في الرفع تصير واو وفي الجر تصير جميل. كذلك المثنى، أقول حضر رجلان، هذا في ألف في الرفع، طيب في النصب قابلت رجلين، إذن هل هي ألف لازمة؟ إذن ليس مقصورة مع أنه معرب ينتهي بألف. فهمت معنى ذلك؟ جميل. طيب بعض الطلاب عنده مشكلة في الاسم المقصور، هو ينتهي بألف، هذه الألف اسمها الألف المقصورة، الألف ماذا؟ المقصورة. جميل. بعض الطلاب يظن أن الألف المقصورة هي التي تكتب كالياء، فإذا كانت مكتوبة ألفا كعصا فهي عنده ليست مقصورة، هذا خطأ. مسألة الكتابة هذه مسألة إملائية، يوجد علم اسمه علم ماذا؟ الإملاء، هذا شيء آخر. في النحو فتى اسم مقصور وعصى اسم، لأنهما اسمان معربان آخرهما ألف لازم. وأما كتابة الألف فهذا لا علاقة له بالمقصور، كتابة الألف هذا شيء يتعلق بعلم الإملاء، متى نكتب الألف ألفا ومتى نكتب الألف ياء، أحيانا الألف نكتبها ألفا كمثل عصا هكذا تكتب، وأحيانا الألف تكتب ياء، هي ألف على كل حال. أنتم معي؟ كذلك هذا في الأسماء، كذلك في الأفعال، نكتب جرى هكذا ونكتب دعا هكذا، صحيح أم لا؟ هل هذه ألف دعا؟ نعم. وهذه أيضا ألف. طيب في فتى هذه ألف؟ وفي عصر؟ وهذه اسمه ألف أيضا، لك ألف مقصورة، لكن الكتابة متغيرة بحسب الإملاء. يعني سأذكر لكم القاعدة الآن، لكن أريد أن أبين لك أنه لا فرق في الاسم المقصور بين أن تكتب الألف ألفا وبين أن تكتب ياء، هذه ألف كتبت ألفا وهذه أيضا ألف لكن كتبت على صورة الياء، هي ألف على كل حال. فهذا فعصى اسم مقصور وفتى اسم أيضا مقصور. بعض الطلاب يظن أن الاسم المقصور هو الذي تكتب الألف فيه كالياء، مكسور يظن هي الكلمة مقصور، هو يظن مكسور بالكاف، وأن الألف إذا كتبت ألفا فليس مقصورا، خطأ، هذا خطأ. طيب إذا هذه ألف مقصورة وهذه ألف مقصورة، لكن متى تكتب ألفا ومتى تكتب ياء؟ هذا في علم الإملاء، يقولون إذا كانت في الأصل ياء كتبت ياء في الأصل، وإذا كانت في الأصل واو كتبت ألف. إذا كانت هذا في الكلمة الثلاثية، لكن في غير الثلاثي كله بالياء، في غير الثلاثي في الرباعي والخماسي والسداسي كله بماذا؟ انظر ليلى سلمى لبنى سلوى مصطفى مستشفى مرضى، في غير الثلاثي كله بالياء، الألف المقصورة تكتب كالياء، لكن في الثلاثي أحيانا تكتب كالياء وأحيانا تكتب كال وأحيانا تكتب ألفا، ليس كالألف ألفا. فمتى تكتب ياء ومتى تكتب ألفا؟ في الأسماء وفي الأفعال نفس الشيء، الحكم واحد. انظر إلى جرى وفتى وعصى ودعا، تكتب كالياء إذا كانت في الأصل ياء. فمثلا كلمة جرى نقول جرى يجري جريا، لذلك كتبت ياء لأن أصلها ياء. فتى نقول فتى فتياني فأصلها ياء فكتبت كل كليا، وإذا كان أصلها واوا كتبت ألف. الفعل دعا دعا يدعو فكتبت ألف. الفعل كلمة عصى عصى عصواني فكتبت ماذا؟ فان خلاصة الألف في الكلمة الثلاثية في الأسماء أو في الأفعال إذا كانت في الأصل ياء كتبت كل كليا، وإذا كانت في الأصل وإذا كانت في الأصل واوا كتبت ماذا؟ ألف. ب ب ب بالعكس نقول إذا وجدنا الألف كتبت كالياء علمنا أن أصلها ياء، وإذا وجدنا الألف كتبت ألفا علمنا أن أصلها وهذا في الكلمات الثلاثي. وأما في غير الثلاثي فالكل بالياء، وأما في غير الثلاثي فالكل بالياء الذي أصله واو أو أصله ياء كله بالياء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل جدا. إذن هناك نوع من الأسماء اسمه الاسم المقصور. ما هو؟ هو اسم معرب آخره ألف لازم، سواء كتبت الألف ياء أو كتبت ألف كله مقصور. فعصى اسم مقصور وفتى اسم مقصور. جميل. طيب هذه الألف المقصورة أحياناً تكون علامة تأنيث، أحياناً تكون علامة للتأنيث كمثل التاء بالضبط، كما أن التاء تدل على المؤنث تدل على أن الكلمة مؤنث، فهذه الألف أيضاً أحياناً تكون للتأنيث. طب متى؟ متى تكون الألف المقصورة للتأنيث؟ قالوا إذا كانت زائدة. إذا كانت ماذا؟ زائدة. ما معنى هذا؟ اصبر. الألف المقصورة لها حالتان، الألف المقصورة لها لا تخرج عنهم، إما أن تكون زائدة وإما أن تكون غير غير زائد، زائد أو غير زائد. انظر للأمثلة الأولى ليلى وسلمى ولبنى وسلوى ونجوى وكبرى وصغرى وفضلى وعليا وسفلى وأخرى ومرضى وذكر. الألف المقصورة في هذه الأمثلة زائدة، ألف ماذا؟ زائدة. تعالوا من النهاية، ذكرى الأصل ذكر، مرضى الأصل مرض، أخرى الأصل آخر، سفلى الأصل سفل أسفل، صحيح أم لا؟ في ألف؟ في ألف؟ لا، سفل لا يوجد ألف في الأصل. عليا علو في الأصل، أصلها علوى لكن قلبت الواو ياء، شيء في الصرف اسمه الإعلان. فضلة فضل، صغرى صغر، كبرى كبر. هل يوجد ألف في كل ذلك في الأصل؟ في الحروف الأصلية يوجد ألف؟ إذن الألف المقصورة هنا ماذا؟ زائدة. زائدة، ممتاز. طيب انظر هنا، فتى عصى مصطفى مستشفى هدى، تعالى من النهاية، هدى الألف زائدة؟ لا، لا. هدى يهدي ليست زائدة، هي أصلها ياء لكن ليست ماذا؟ ليست زيادة، لأن الأصل لا يقل عن كم؟ الأصول لا تقل عن ثلاث، فلا يمكن أن تكون الألف زائد في مستشفى. الأصل شفى، هل هي زيادة؟ لا. في مصطفى الأصل صفى، ليست زيادة. في عصا ليست زيادة. في فتى هي أصلها واو أو ياء، لا بأس، لكن المهم أنها ليست زيادة. إذن الألف المقصورة لها حالتان، كنت أرجو أن يكون خليل معنا في هذا الكلام. الألف المقصورة لها حالتان، أحيانا تكون زائدة وأحيانا تكون غير زائد. جميل. إذا كانت زائدة فهي علامة تأنيث، وإذا كانت غير زائدة فليست علامة تأنيث. خلاص. يعني إذا كانت الألف المقصورة زائدة على الأصول فهي علامة للتأنيث، يعني تدل على أن الكلمة مؤنث، وتشبه تاء التأنيث المربوطة. فمثلا الألف في ليلى هي زيادة، لأن الأصل ليل، فهذه الألف في ليلى تشبه التاء في فاطمة. تشبه التاء في ماذا؟ فاطمة. فاطمة في تاء، هذه تاء علامة التأنيث، اسمها تاء التأنيث. ليلى فيه ألف، هذه الألف اسمها ألف التأنيث. واضح الكلام؟ لكن كلمة هدى لو قلنا مثلا هي امرأة ستكون مؤنث لكن بدون علامة، كمثل زينب. زينب هو مؤنث لكن فيه علامة؟ لا. فيه تاء أو ألف؟ لا. ألف تأنيث يعني فيه؟ في زينب فيه؟ كذلك هدى، إذا سمينا امرأة هدى سيكون مؤنثا في المعنى كزينب، لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه علامة. التاء علامة لفظية، فاطمة طالبة مسلمة هذه التاء علامة لفظية، وكذلك الألف المقصورة علامة لفظية في اللفظ. ففاطمة وليلى فيهما علامة لفظية. طيب زينب هل فيه علامة لفظية؟ لا. هل فيه تاء أو ألف؟ كذلك هدى، إذا كان لامرأة فليس فيه علامة لفظية، ليس فيه تاء وليس فيه ألف تأنيث مقصورة. فيه ألف مقصورة لكن ليست ألف تأنيث. أنتم معي؟ يعني هناك فرق، الألف هنا وهنا هي ألف مقصورة، الألف في ليلى ألف مقصورة، والألف في في في عصا ألف مقصورة. ولكن الألف في ليلى هي ألف مقصورة للتأنيث، يعني تدل على التأنيث. لكن الألف في عصا هي ألف مقصورة لكن ليست لي. فكلمة عصا تشبه شمس، كلمة شمس مؤنث لكن هل فيه علامة؟ كذلك عصا. لكن كلمة ليلى تشبه شجرة، مؤنث وفيه علامة. صحيح النهي؟ مفهوم الفرق؟ فإذا الخلاصة، الألف المقصورة إذا كانت زائدة كانت علامة للتأنيث، واسمها ألف التأنيث المقصورة. وأما إذا كانت غير زائدة فليست علامة للتأنيث، واسمها الألف المقصورة، لكن لا تقل ألف التأنيث. طيب، هناك حكم يترتب على هذا. حكم: إذا كانت الألف المقصورة للتأنيث وهي الألف الزائدة يعني، فالاسم يكون ممنوعا من الصرف. من الصرف. وإذا كانت الألف المقصورة ليست للتأنيث وهي التي ليست زائدة، فالاسم ليس ممنوعا من الصرف. أنتم معي إخوان؟ لذلك نقول النوع الرابع من الأنواع الخمسة التي تمنع من الصرف الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة. ماذا نقصد؟ نقصد الاسم، قلت هنا هو الاسم المقصور الذي ألفه ماذا؟ زائدة. مفهوم أم لا؟ نعم. عندما يقال ما الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة؟ ماذا تقول؟ الاسم الذي ينتهي بألف المقصورة زائد. زائدة. يا سفيان، ما الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة؟ تقول هو الاسم المقصور الذي ألفه زائدة كما كتبنا. قلت هنا فالألف أين نحن سفيان؟ عندي هنا إشكال. في ماذا؟ في هدى الألف أنا خلاص الألف هنا مقصور أصلي. أحسنت. نعم نعم. خلاص ليس التأنيثا. نعم نعم. فهدى كزينب. نعم نعم. هدى كمريم. هدى كهند. لكن ليلى كفاطمة. نعم. كعائشة. واضح هذا الكلام؟ جميل. فإذا النوع الرابع الذي يمنع من الصرف، انظر هناك ليس هنا، خلاص ما فات مات. تمام. النوع الرابع الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة. ماذا يقصد بهذا؟ قلت هو الاسم المقصور الذي ألفه زائدة. قلت فالألف المقصورة الزائدة هي علامة للتأنيث وتسمى ألف التأنيث المقصورة ومثال هكذا. قلت فهذه الأسماء، أقصد ليلى وسلمى ولبنى وما أشبهها، تمنع من الصرف. الأسماء التي تنتهي بألف التأنيث المقصورة تمنع من الصرف. وهذه الأخرى لا تمنع من الصرف. طيب ما معنى تمنع من الصرف؟ يعني لا تنوع. أقول مثلا قابلت ليلى في الشارع، قابلت ليلى، لا أقول ليلا. واضح الكلام؟ بدون تنوين. لكن عندما أقول قابلت فتى ماذا أقول؟ قابلت فتى. أحسنت أحسنت. أقول قابلت فتى في الشارع بتنوين. هذا ممنوع وهذا ليس ليس ممنوعا. سأعطيك أمثلة من القرآن الآن إن شاء الله. أقول قابلت ليلى في الشارع، ولا تقل ليلا، تقول هؤلاء مرضى في المستشفى، لا تقل هؤلاء مرضا. أنتم معي؟ بدون تنوين. بدون ماذا؟ بتنوين. لكن هذا بتنوين. أقول قابلت فتى في الشارع، نقول بنى زيد مستشفى. مستشفى. الفرق واضح؟ نعم. هذا بدون تنوين وهذا بيه؟ لأن الأول ممنوع من الصرف، والثاني ليس ممنوعا من الصرف. في القرآن يقول تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون. في تنوين؟ لا. هل تقرؤون بتنوين؟ هل تقرؤون مرضى وآخرون أم مرضى وآخرون؟ بدون تنوين. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لذكرى بتنوين أم بدون؟ بدون. هل تقرؤون لذكرى لمن؟ لا، لأنهما ممنوعان من، لأن الألف المقصورة زائد. لكن تقرأ في سورة البقرة يقول تعالى بعد البداية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نقرأ هكذا هدى لل، مع الإدغام في اللام صحيح بغير غنة. يقول تعالى أولئك على أكمل في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ويرزقهم فيكون الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انظر أولئك على هدى من ربك بتنوين لكن مع الإدغام صحيحا أم لا؟ وكذلك قال تعالى قالوا سمعنا لا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتي مع الإدغام في الياء. نعم صحيح أم لا؟ واضح الفرق؟ واضح. فإذا الأول بدون تنوين والثاني ب لأن الأول ينتهي بألف التأنيث المقصورة فهو ممنوع من الصرف، والثانية لا ينتهي بألف التأنيث المقصورة فليس ممنوعا من الصرف. واضح؟ نعم. هذا كلام مهم جدا، هذا مهم جدا جدا جدا، مفهوم يا إخواني؟ نعم. إذن هناك تأنيث بالألف، تذكرون في البداية قلنا هناك تأنيث بالتاء وتأنيث بالألف وتأنيث بالمعنى. لما تكلمنا على العلم المؤنث بغير ألف، وهذا كلام سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، هناك تأنيث بالتاء كفاطمة وحمزة، وهناك تأنيث بالألف كليلى وصحراء، وهناك تأنيث بالمعنى كزينب ومريم. تمام؟ فالمهم هذا سيأتي إن شاء الله. المهم الآن أنت عرفت متى يكون الاسم المقصور ممنوعا من الصرف، أليس كذلك؟ متى؟ إذا كان الاسم المقصور إذا كانت الألف زائدة، زائدة، قل إذا كانت زائدة، وإذا كانت زائدة كانت للتأنيث ويمنع عندئذ. تمام؟ وأما إذا كانت غير زائدة فليس ممنوعا من الصرف. فهمني أخوان؟ أرجو أن تذكروا هذا الكلام جيدا، سنحتاج إلى كل هذا غدا إن شاء الله. بقي نوع وهو الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة، بقي هذا، وسنجمع ما ذكرناه كله غدا في كلام قصير إن شاء الله. فأرجو أن تذاكر الممنوع من الصرف اليوم وغدا من أوله إلى حيث وصلنا اليوم. واضح؟ لأننا سنحتاج الجميع غدا إن شاء الله. أراكم غدا إن شاء الله. عفوا أستاذ، أين ذهب الأخ؟